صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. تعرضنا في البحث السابق إلى مسألة مفادها هل كان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يعتقد بتحقق الانتصار العسكري الظاهري، أم أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن معتقدا بذلك؟ وقلنا بأن الانتصار الحقيقي لا كلام لنا فيه، وإنما الكلام في حصول الانتصار العسكري الظاهري من عدمه. ذكرنا بأن هناك نظريات ثلاث، كانت النظرية الأولى التي يتبناها أكثر علماء الشيعة وبعض علماء العامة، ومفادها بأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن معتقدا بتحقق الانتصار العسكري الظاهري، بل كان الأمر على عكسه، كان الإمام يعتقد بعدم تحقق ذلك. وقد ذكرنا شاهدنا لهذا، إذ أن المحتمل أن الموجب لتصور احتمال الانتصار كتب أهل الكوفة أو مسألة هلاك معاوية، وقد عقبنا بأن هذين يصلحان دليلان على إثبات اعتقاد على إثبات عدم يقين الإمام عليه السلام بتحقق الانتصار العسكري لا على خلافه. ثم أكدنا ذلك بنقل بعض كلمات الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، كقوله صلوات الله عليه يوم خروجه من مكة: وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، إلى آخر. هذا كان تمام الحديث حول النظرية الأولى. وقبل أن نختم الحديث حول النظرية الأولى، قد يتمسك البعض ببعض كلمات الإمام الحسين عليه السلام التي يظهر منها أن أبا عبد الله كان مطمئنا لتحقق الانتصار العسكري الظاهري. أنقل لك نموذجين من كلمات الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. النموذج الأول ما دار بين الإمام عليه السلام وبين الفرزدق من حوار. الإمام خلال خروجه من مكة المكرمة التقى في الطريق بالفرزدق، وقد أقبل بأمه يريد أن يحج بحج الإمام الحسين عليه السلام. الإمام سأل الفرزدق عن أحوال الناس، فقال الفرزدق كلمته المعروفة: قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية. أنقل لك الحوار الذي دار بين الإمام عليه السلام وبين الفرزدق. قال عليه السلام: بين لنا نبأ الناس خلفك. قال الفرزدق: من الخبير سألت. قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، والقضاء ينزل من السماء، والله يفعل ما يشاء. فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: صدقت، لله الأمر، والله يفعل ما يشاء، وكل يوم هو في شأن، إن نزل القضاء بما نحب فنحمد الله على نعمائه وهو المستعان على أداء الشكر، وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يعتدي من كان الحق نيته والتقوى سريرته. قالوا بأن هذه العبارة يظهر منها أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان مطمئنا بتحقق الانتصار العسكري، لأن كلام الإمام صلوات الله عليه تعقيبا على مقالة الفرزدق، وهو الذي يخبره بأن سيوف الناس مع بني أمية، استمرار الإمام في حركته واستمراره في مسيرته يعني أن الإمام مطمئن بأن الانتصار سيتحقق إليه، وإلا إذا أنا أجي أبلغك الآن بأن الناس ضدك، مع ذلك تطلع تمشي قدما تواصل، طبيعي راح تتوقف. إذن كلام الإمام: الله عز الأمر لله من قبل ومن بعد، يفعل الله ما يشاء إلى آخرة، ذي العبارات من الإمام تؤكد على أنه كان مطمئنا بتحقق الانتصار الظاهري، ولذلك استمر في مسيرته وخرج قاصدا أرض الكوفة. هذا عبارة. العبارة الثانية: كتاب الإمام الحسين عليه السلام لأهل الكوفة. الإمام قبل أن يخرج من مكة كتب كتابا إلى الكوفيين، هذا الكتاب يدعى أنه صريح في اطمئنان الإمام عليه السلام بتحقق النصر العسكري الظاهري. قال صلوات الله عليه: أما بعد، فإن كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكم واجتماع ملائكم على نصرنا والطلب بحقنا، فسألت الله أن يحسن لنا الصنع وأن يثيبكم على ذلك أعظم الأجر، وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة يوم التروية، فإذا قدم عليكم كتابي رسولي فأكمشوا أمركم وجدوا فإني قادم عليكم في أيامي هذه إن شاء الله. قالوا: لو لم يكن الإمام عليه السلام مطمئنا بتحقق الانتصار العسكري الظاهري، فأي معنى لأن يجيش الإمام الناس وأن يحرك عواطفهم ويستثيرهم عندما يتحدث الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فيدعو الناس لأن يتحركوا ويدعو الناس ليستعدوا مستقبلين إياه؟ هذا دليل على أن الإمام كان مطمئنا من تحقق الانتصار العسكري، وإلا لا معنى لأن يحركهم أو أن يبعث فيهم الهمم أو أن يحفزهم كيما يقوموا بعملية الاستعداد لاستقبال الإمام. فإذن هاتان العبارتان وربما غيرهما من العبائر يستظهر منهما الدلالة على أن الحسين عليه السلام كان مطمئنا بتحقق الانتصار العسكري الظاهري. كيف نجيب عن هذا الكلام؟ التفت معي، للأسف هؤلاء الذين يقولون بهذه المقالة قاسوا النهضة الحسينية على بقية الثورات الأخرى، فكما أن الثورات الأخرى لا يمكن أن يقدم القائمون فيها على ما يقومون إلا بعد إحراز تحقق الانتصار، قالوا بأن قضية الحسين عليه السلام من هذا القبيل. ولهذا وقعوا في الخطأ، لأن هناك فرقاً بين القضية الحسينية وبين الثورات العرفية الأخرى، ولا يمكن أن يقارن بين الأمرين. يعني من الخطأ اجي تنظر وتجعل النهضة الحسينية مثل أي قضية من قضايا الربيع العربي، فتنظر إلي بقضية الثورة في تونس وتقول هذه مثل قضية نهضة الحسين عليه السلام، أو تقول بأن الثورة في مصر هي مثل نهضة الإمام الحسين عليه السلام، أو تقول بأن الانقلاب الذي جرى في اليمن كنهضة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ده خطأ، لأن هناك فرقاً كبيراً جداً بين النهضة الحسينية وبين جميع متعلقات الربيع العربي أو غيرها من الثورات، الثورة الفرنسية، ثورة له غاندي في الهند أو غيرها من الثورات. وبعبارة أوضح، أي قضية من القضايا دائماً وأبداً فيها بعدان، بعد ثبوتي وبعد إثباتي. ماذا نقصد بالبعد الثبوتي وماذا نقصد بالبعد الإثباتي؟ البعد الثبوتي هو الذي يكون الحديث فيه عن إمكان وقوع الشيء وعدم إمكانه، يعني هل يمكن أن تطلع الشمس في الليل أو لا يمكن، ده نسميه قضية ثبوتية. هل يمكن أن يطلع القمر في النهار أو لا يمكن، دي قضية ثبوتية. ولهذا يذكر علماء الفلسفة والأصول عادة بأن القضايا الثبوتية قضايا ذهنية، لأن وجودها وجود ذهني صوري، يسموه وجود في عالم الصورة في عالم الذهن، لأن الحديث عن الإمكان مو الحديث عن التحقق في الخارج وقعت أو لم تقع. إلى الآن يمكن أن تطلع الشمس في الليل أو لا يمكن، دي قضية تصورية. العنقاء مخلوق له وجود أو ليس له وجود، تصور ذهني، فبعد أن نتصوره في الذهن نأتي لمرحلة تحقق في الخارج، فيسموه قضية ثبوتية. الحديث أول عن الإمكان وإمكان الوقوع وعدم الإمكان. وأما مرحلة الإثبات، لا، مرحلة الإثبات وهي التي يبحث فيها عن التحقق والوقوع خارجاً، يعني هل أن هذا الأمر يقع أو أن هذا الأمر لا يقع. بعد الفراغ عن كون هذا الأمر ممكن، يأتي الحديث عن وقوعه وعدم وقوعه. التفت الآن معي، تعالوا نطبق هذا الكلام على ما نحن بصدده. هؤلاء الذين قالوا بأن الحسين عليه السلام كان مطمئنا لتحقق الانتصار العسكري، اخذوا القضية من الناحية الثبوتية، فقالوا بأنه لا يتصور أن تقع النهضة الإلهية ما لم يكن هناك اطمئنان بتحقق الانتصار، لأنه إذا لم يطمئن بتحقق الانتصار فإن النهضة لا تكون مشروعة. يعني مشروعية النهوض معلق على تحقق الانتصار العسكري، فإذا لم يكن الانتصار العسكري متحققاً لا يشرع النهوض حينئذ. ولهذا في مقام الإثبات جاءوا لكلمات الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، فقاموا بتحويل تلك الكلمات على أنها تدلل على حصول الاطمئنان بعملية الانتصار العسكري للإمام سلام الله عليه. هذا المعنى خطأ. ليش؟ التفت معي، لأنه لا يعتبر في النهضات الإلهية أن يكون الانتصار متحققا، خصوصا الانتصار المادي أتكلم، خصوصا إذا التفتنا إلى أن النصر كما يكون ماديا قد يكون الانتصار انتصارا معنويا. الآن نقول بأن الحسين بن علي هو المنتصر كما أشرنا لذلك في البحث السابق، إذا سئلنا من الذي انتصر، الحسين صلوات الله عليه أم يزيد بن معاوية؟ شو الجواب؟ لا يختلف اثنان في أن المنتصر هو أبو عبد الله عليه السلام. إذن القضية ليست مربوطة بالنصر المادي، وإنما الانتصار قد يكون ماديا وقد يكون معنويا، ما يعني أن مشروعية النهوض ليست معلقة على إحراز الانتصار العسكري الظاهري، بل معلقة على تحقق الهدف، مثل إحياء ضمير الأمة، مثل إحياء إرادة الأمة، مثل تحرير الأمة من براثن ذل عبودية بني أمية وبعث الدين فيها من جديد. هذا يكفي للالتزام حينئذ بوجود دواعي متعددة وقابليات للالتزام بعملية النهوض. إذن لا يتعلق الأمر بخصوص هذا الجانب، ويتأكد هذا المعنى إذا التفتنا إلى أن النهضة الحسينية فيها أبعاد ثلاثة. البعد الأول يتمثل في الدفاع عن النفس، والبعد الثاني يتمثل في الإطمئنان بتحقق الانتصار، والبعد الثالث يتمثل في تعبئة الجمهور للثورة على الطواغيت وعلى الدولة اليزيدية. ولذلك ذكرت في البحث السابق بأن خطابات الإمام الحسين عليه السلام نوعان. النوع الأول الخطابات اللي يتحدث فيها الإمام عن شهادته وعن شهادة أصحابه، وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، يا أم وأنا أعلم بأني أقتل ومن يقتل معي من أهل بيتي. النوع الثاني الخطابات التي كانت تمثل تعبئة جماهيرية من أجل الثورة على الظالم، ومن أجل رفض الظلم، ومن أجل الخروج على الطواغيت. سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من رأى منكم سلطانا جائرا. التفت، فإذا دي كانت حالة عبوية كان الإمام عليه السلام يسعى من خلالها. ومع أن الإمام كان على علم ويقين بشهادته، إلا أننا نجد أن الإمام صلوات الله عليه كان يبعث الجماهير على الثورة، وكان يحرك الجماهير على الانقلاب والقيام على الطاغوت وعلى ملك بني أمية. إذن ده ما لا ربط بهذه العبارات والقول بأن الحسين كان يتوخى الانتصار العسكري في غير محل. ده جانب. جانب آخر ينبغي الالتفات له بأن النصر الذي يطلبه الحسين عليه السلام يختلف عن النصر الذي يتحدث عنه هؤلاء. ذولا يتحدثون عن مطلق النصر، لكن أبا عبد الله ابن أبيه فلا يسعى لتحصيل أي نصر، وإنما يسعى لتحصيل النصر الذي يكون منسجما مع المعايير والموازين الشرعية. والله ما معاوية بأدهى مني، لكنه يغدر ويفجر. يقول إذا القضية قضية حيلة، وإذا القضية قضية خديعة، ما معاوية بأدهى مني، لكنه يغدر ويفجر. ده المعنى أيضا كما امتنع علي عليه السلام عن استعمال الوسائل غير المشروعة أو غير الأخلاقية في حربه مع خصومه، حسين عليه السلام سار على نهج أبيه. أنت تسمع القضية المشهورة لمسلم بن عقيل عليه السلام لما امتنع عن قتل عبيد الله بن زياد، سألوا ليش؟ قال: لأني سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يقول: الإسلام قيد الفتك. قيد الفتك يعني ما يمكن المسلم أن يتخذ طريق الخديعة أو أن يتخذ طريق الحيلة أو أن يتخذ، قيد الفتك، ده مانع يمنعني من أن أتخذ هذا الأسلوب. إذن هذا تمام الحديث في النظرية الأولى، وقد اتضح تمامية الدليل فيها والشواهد عليها. حديثنا فعلا في النظرية الثانية بعد الصلاة على محمد وآل محمد. النظرية الثانية وهي نظرية الشريف المرتضى أعلى الله في الخلد مقامه، ويمكن أن نعبر عنها بأنها النظرية الهجومية. وقد ذكرنا في بحثنا السابق أن الشريف المرتضى رضي الله تعالى عنه كان في مقام الجواب الإقناعي لجملة من أبناء العامة الذين كانوا يرون أن قيام الحسين عليه السلام قد جلب الويلات والمآسي على الأمة الإسلامية. سيد المرتضى قال لهم لا، دول لا يؤمنون طبعا بأن الحسين عليه السلام إمام ولا معصوم. لذلك كانت إجابة السيد المرتضى بأنه افترضوا بأن الحسين عليه السلام أحد الملتزمين الذين التزموا بجوانب الشريعة السمحاء، وقد رأى الفرصة مواتية ليقوم بالسعي لإقامة حكومة إسلامية تمثل حكومة النبي صلى الله عليه وآله. الظروف لم تساعد، حصلت مجموعة من الموانع منعت، سبب ذلك أن وقع الحسين عليه السلام شهيدا في أرض كربلاء. حسين إنسان عادي كان يسعى لإقامة الحكومة الإسلامية لأن الظروف كانت متوفرة، معطيات كانت موجودة، لكن الأمر ما ساعده، حصلت موانع، تغيرت الأمور، أدت إلى أن تختلف المسألة اختلافا كليا. هذا الكلام من أراد أن يتابع هذا الكلام تجده في كتاب السيد المرتضى تنزيه الأنبياء. هناك مجموعة من العبائر للسيد المرتضى في كتابه تنزيه الأنبياء تشير لهذا المعنى. أنا أركز على ثلاث عبائر حتى لا أطيل عليك، لن أنقل لك العبائر الثلاث، وإنما أنقل لك حاصل تلك العبائر الثلاث التي جاءت في كلمات السيد المرتضى. المقطع الأول من كلمات السيد المرتضى رضي الله تعالى عنه، وهو الذي يتضمن التالي، الذي يتضمن أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام على عكس جميع الناصحين الذين قدموا له النصح والإرشاد بعدم الخروج إلى الكوفة حذرا من القتل، الإمام عليه السلام لم يكن عالماً بتلك الحوادث المشؤومة التي ستقع، ولم يكن متوقعاً إياها. ابن عباس يدري أن الإمام بيقتل، محمد بن الحنفية يعلم، الإمام ما كان متوقعاً لتلك الحوادث المشؤومة وما كان يعلم بوقوعها، عكس الناصحين الذين نصحوا الإمام، الإمام ما كان متوقعاً لذلك أبداً. ده المقطع الأول. المقطع الثاني من كلام السيد المرتضى رضي الله تعالى عنه يقول بأن الإمام عليه السلام لما بلغه نبأ شهادة مسلم بن عقيل عليه السلام أحس بالخطر، فاتخذ قرار الرجوع إلى أرض المدينة المنورة، لكن آل عقيل منعوه، قالوا له لا نعود حتى نمضي إلى الكوفة ونطلب بثأر مسلم بن عقيل صلوات الله عليه ولا نرجع أدراجنا. فعند ذلك الإمام عليه السلام استجاب لمقالة العقيليين ومضى معهم حتى وقع ما وقع. ده المقطع الثاني. المقطع الثالث والأخير في كلام السيد المرتضى، وهو الذي يتضمن أن الإمام لما وصل إلى أرض كربلاء المقدسة وأحس الإمام عليه السلام بخطر الموت، جاء يطلب من القوم أن يجعلوا يده في يد يزيد بن معاوية كي ما يبايع يزيد بن معاوية كما صنع الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه عبائر السيد المرتضى. طبعا التفت، السيد المرتضى ليس شرطا يتبنى هذا الكلام، لأنني قلت أن هذا الكلام يذكره السيد المرتضى في مقام الإقناع لأبناء العامة الذين لا يعتقدون لا بإمامة الإمام عليه السلام ولا يعتقدون بعصمته، لكن ذا الكلام يذكر السيد المرتضى في كتابه تنزيه الأنبياء كما قلت لثلاثة مقاطع، هذا مؤداها، من أراد يمكنه المراجعة. النتيجة التي نخرج منها أو نخرج بها من كلام السيد المرتضى قدس الله تربته الطاهرة عبارة عن التالي. نخرج من كلام السيد المرتضى بأمرين أساسيين. الأمر الأول هو التالي: أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان واثقا وثوقا تاما بتحقق الانتصار العسكري الظاهري. الأمر الثاني بأن العلة التي جعلت الإمام الحسين عليه السلام يقوم هذا الوثوق بتحقق الانتصار، فلولا وجود الوثوق عند الإمام والاطمئنان بأنه سوف ينتصر ما أقدم الإمام الحسين عليه السلام على عملية الخروج من أرض مكة. إذن هذا الأمر اللي يصل للمرتضى، أن الإمام كان واثقا بتحقق الانتصار الظاهري، وأن هذا الوثوق والاطمئنان صار سببا وعلة لخروج الإمام ونهضته المباركة. أي كلام يذكر لابد أن يكون عليه دليل وبرهان، إذا لم يكن عليه دليل أو برهان لا قيمة لهذا الكلام. ولهذا إحنا نطالب السيد المرتضى، سيدنا الجليل تعلم من أعلام الطائفة وحامي من حماة المذهب، ما عندنا أي مشكلة، لكن حتى نقبل بما ذكرت في هذين الأمرين اللذين بيّن لابد من أن يكون عندك دليل على ما قلت. يا سيدنا، ما هو دليلك على ما قلت؟ تعال نبدأ بالأمر الأول، أن الإمام عليه السلام كان واثقاً وثوقاً تاماً بتحقق الانتصار العسكري، ده الأمر الأول. ما هو دليلك يا سيدنا؟ أقصى ما نتصور أمران، أقصى ما نتصور أمرين. الأمر الأول أن نراجع كلمات الإمام الحسين عليه السلام، فنجد في كلمات الإمام ما يفيد أن الإمام كان مطمئناً بتحقق الانتصار العسكري، وهذا الطريق فيه موصل. ما عدنا، قد عرفت في البحث السابق وفي مطلع حديثي أن الأمر على خلاف ذلك، أن عبائر الإمام عليه السلام لو لم تكن صريحة في عدم يقين الإمام بتحقق الانتصار العسكري لا أقل لا نحرز أن الإمام متيقن بتحقق الانتصار، والذي يقول وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، من كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه. أيقول قائل أن من يتكلم هذا الكلام كان يرتجي انتصارا عسكريا؟ ده قاعد ينعى نفسه بصورة علنية إلى الناس، أنا طالع للموت. ولهذا المؤرخون يذكرون أن الحسين خرج معه من مكة جمع كثير، لكن كلما نزل منزلا كان يكثر من ذكر يحيى بن زكريا وأن رأسه قد أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، وكأنه يطبق الأمر على نفسه. الناس صارت تتراجع، ليش؟ لأن شافت أن الموضوع مختلف، دولة طلعوا على أساس أن هذا سلطان سوف يظفر بملك الكوفة وسوف يظفر وسوف يظفر، تبينت المسألة عكسية تماما. فشلون يتصور بعد ذلك أن الحسين عليه السلام كان مطمئنا إلى تحقق عملية الانتصار العسكري؟ إذن كلمات الإمام باب موصد لا مجال لأن يستفاد منه في عملية الإثبات. الطريق الثاني أن يعمد إلى دراسة الأوضاع التي عاصرها الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ويستخلص من خلالها مجموعة من القرائن المحكمة التي تفيد أن الإمام عليه السلام كان سينتصر انتصارا عسكريا ظاهريا. وده فعلا اللي عمل السيد المرتضى. لما ترجع إلى التنزيه تجد أن السيد المرتضى ذكر مجموعة من القرائن التي قد يستظهر منها تحقق النصر العسكري الظاهري، لكن الإنصاف أن ما ذكره السيد المرتضى إنما يصلح لإقناع الخصم ولا يصمد أمام النقد العلمي التحقيقي الذي يجريه علماء الطائفة أعزهم الله وزاد الله عز وجل في أمرهم ورفعة شأنهم. أنطيك أنا قرينتين وأكتفي. القرينة الأولى من القرائن الضعيفة التي ذكرها المرتضى، القرينة الأولى قال بأن مسلم بن عقيل عليه السلام لما ظفر بعبيد الله بن زياد من إجيزور شريك القاضي، زين كان عفوا من إجي شريك الأعور، زين صاحب عبيد الله بن زياد من إجيزور، قالوا له اقتل. امتنع مسلم بن عقيل، قال لو أن مسلما عليه السلام قام بقتل عبيد الله في تلك اللحظة لوئدت الفتنة، ولاستلم الحسين بن علي عليه السلام زمام الحكم وانتهت القضية. كلام جميل جدا، لكن احنا ما بنتكلم عما ذكرنا في بحثنا السابق، لكن تعال احنا نسأل هالسؤال. سيدنا لو لم يمرض هذا الرجل، هل كان مسلم بن عقيل سوف يظفر بعبيد الله بن زياد؟ انت معلق القضية على المرض. لو لم يتحقق المرض ما كان مسلم بن عقيل سوف يظفر بعبيد الله بن زياد. انت تفرض ان الحسين ما كان عالما، لأن الفرض أن الحسين ليس إماما ولا معصوما، فبالتالي بناء على هذا أنت تفرض أن الإمام ما كان يعلم بحصول المرض، فشلون الإمام يرتب أثر على قضية بعد لم تقع وهو لا يعلم بها؟ ده شاهد واضح على أنه لا يصلح. شاهد ثاني ذكر السيد، قال لو أن مسلم بن عقيل لما بايعه 18 أو 30 ألفا هجم على قصر الأمارة فقتل عبيد الله بن زياد واحتل القصر، إن كان الحسمة القضية وانتهى الموضوع. هذا أيضا كسابقة يبقى على مجرد الاحتمال ولعل ويمكن ويحتمل ولا يؤدي الغرض كما لا يخفى. إذن النتيجة أننا لا نجد ما يصلح أن يكون دليلا في المقام حتى يقال بأن الإمام كان واثقا من تحقق الانتصار العسكري. انجي للأمر الثاني، أن العلة في النهضة هو وثوق الإمام عليه السلام بتحقق النصر العسكري الظاهري. احنا نسأل السيد المرتضى ونكتفي بهذا السؤال. سيدنا الجليل، لو أن الحسين عليه السلام لم يكن واثقا بتحقق الانتصار العسكري الظاهري، ماذا كان سيفعل أبو عبد الله؟ هل كان أبو عبد الله سوف يبقى في المدينة المنورة وسوف يضع يده في يد يزيد بن معاوية وسوف يقوم بمبايعة يزيد بن معاوية، أو الإمام راح يخرج مع ذلك؟ إذا تلتزم بأن الإمام ما كان سيخرج بل كان سوف يلتزم بالبقاء في المدينة المنورة وبالتالي سيبايع يزيد بن معاوية، كلامك صحيح. أما إذا الإمام يخرج من المدينة ويصل إلى مكة ممتنعا عن بيعة يزيد بن معاوية لا يتم ما ذكر. وهذا يكفي أن علة النهضة ليست قضية الوثوق بالانتصار العسكري، وإنما علة النهضة الامتناع عن بيعة يزيد بن معاوية والانقلاب على الطواغيت والظلمة. الحسين عليه السلام كان يسعى لهذا وما كان يسعى لما تصوره السيد المرتضى. إذن إلى هنا يتضح أن ما أفاده السيد المرتضى رضي الله تعالى عنه في هذا المقام مما لا يمكن القبول أو الالتزام به أصلا، خصوصا إذا أضفنا إلى ذلك أمر وهو ما ذكرناه في البحث السابق من حالة الثقافة الأموية التي سيطرت على المجتمع الإسلامي خلال مدة 20 سنة من حكومة معاوية، والخنوع الذي كانت تعيشه الأمة بسبب حالة التجسس أو مبدأ الجاسوسية الذي نشره الأمويون بين المسلمين. ذا المعنى كان واضحا لأن لا تكون الأمة مالكة لا لإرادة ولا لضمير حي، وكانت الأمة بعيدة كل البعد عن القضية الحسينية. إذن ما في مجال لهذا المعنى الذي ذكره السيد المرتضى. دي النظرية الثانية. النظرية الثالثة وقبل أن أتعرض لها أيضا نسمع الصلاة على محمد وآل محمد. النظرية الثالثة كما عبرت عنها في بحث السابق أنها النظرية الإفراطية. ليش النظرية الإفراطية؟ لأنها على نقيض نظرية السيد المرتضى تماما. عبرنا عن نظرية السيد المرتضى بأنها النظرية الهجومية، بينما النظرية الثالثة وهي نظرية السيد هبة الله الشهرستاني رضي الله تعالى عنه ومن وافقه نعبر عنها بالنظرية الدفاعية. ويمكن تلخيص هذه النظرية في التالي: السيد الشهرستاني يرى أن الإمام الحسين عليه السلام إنما خرج من المدينة وغادر مكة دفاعا عن نفسه. كيف؟ لأن السيد الشهرستاني يقرر أن الحسين لو لم يخرج أن الحسين ولو بايع يزيد بن معاوية فإن ذلك ما كان يمنع من أن تجري له عملية التصفية الجسدية ويجري عليه أمر القتل. يقول القضية أبعد من عملية بيع، الحسين قانون موجود تصفية جسدا لابد أن يقتل بأي وسيلة كانت، سواء بايع يزيد بن معاوية أم لم يبايع يزيد بن معاوية. ده الأمر متفق عليه في قرار فرمان يزيد صادر بعملية قتل الحسين عليه السلام. ولذلك هذا اللي يتبنى السيد هبة الله الشهرستاني بأن الإمام عليه السلام خرج من المدينة وغادر مكة خوفا على نفسه، لأن الإمام كان خائفا أن يتعرض لعملية القتل حتى لو قام بعملية البيعة ليزيد بن معاوية. هذا أفاد السيد الشهرستاني. طبيعي كما ذكرنا قبل قليل في النظرية الثانية يجري الكلام أيضا بالنسبة للنظرية الأولى، فنقول في المقام بأن تمامية هذا المقال يتم إذا دل عليه دليل في البين. إذا وجدنا دليلا في البين يدل على ما ذكر التزمنا بما ذكر، أما لو لم يدل عندنا دليل في البين على ما ذكر فلا ريب أننا لن نلتزم بشيء منه. تعال خلنا ننظر هل يوجد في النصوص ما يدل على أن هناك استعدادا لقتل الإمام الحسين عليه السلام مطلقا، أبايع الحسين أم امتنع، أو أن النصوص لا يوجد فيها ما يشير لهذا المعنى. لابد حتى نقبل بكلام السيد هبة الله أن نجد ولو رواية واحدة تقرر لزوم قتل الحسين عليه السلام وإن كانت يده في يد يزيد بن معاوية. إذا وجدنا مثل هذه الرواية أمكننا حينئذ أن نقبل بمقالة السيد الشهرستاني، أما إذا لم نجد مثل هذه المقالة أو مثل هذه الرواية إذن لا مجال للقبول بكلام السيد هبة الله. للإنصاف المصادر التاريخية والنصوص لا تتضمن شيئا من هذا المعنى، بل الموجود عندنا أن الموجب لتصفية الإمام الحسين عليه السلام جسدا إنما هو امتناعه من بيعة يزيد بن معاوية. شوف يزيد يكتب إلى والي المدينة: إذا بلغك كتابي هذا فخذ لي البيعة من الناس عامة ومن أربعة خاصة. دول الأربعة كنت أخدم منهم البيعة بالخصوص، فبالتالي يعقد لهم بيعتان، بيعة خاصة وبيعة عامة ويا الناس: الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر. بعد: فإن امتنع واحد منهم فاضرب عنقه. التفت: فإن امتنع فاضرب عنقه. إذن عملية القاتل معلقة على حال الامتناع، فما لم يكن ممتنعا عن البيعة لا يقتل. ولذلك التصفية الجسدية مي تصفية عامة، وإنما التصفية الجسدية معلقة على ما إذا كان هناك امتناع من البيعة، فلو لم يمتنع لا يصفى جسده. إذن مقالة السيد هبة الله من أن الإمام كان خائفا على نفسه وكان خروجه دفاعا عن نفسه لمقالة غير مقبولة، لأنه لا يوجد عليها شاهد. من خلال ما تقدم يتضح أن الصحيح من النظريات الثلاث هي النظرية الأولى، وهي أن الإمام عليه السلام ما كان متيقناً بحصول الانتصار العسكري الظاهري، بل كان يقينه على خلاف ذلك، مع أن في كلمات السيد المرتضى التي ذكرت مجال للمناقشة، يعني القول بأن الإمام عليه السلام اتخذ قرار العودة إلى المدينة لما سمع بنبأ استشهاد مسلم بن عقيل عليه السلام ده كلام غير صحيح. القول بأن الإمام عليه السلام أراد أن يبايع يزيد بن معاوية فيكون مصالحا له ومسالما كما كان أخوه الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية، هم ذا الكلام غير صحيح، لكن استعراض هذا المعنى يوجب طولا في المقام، أنا أتركه إلى المستمع هو الذي يسعى ويتابع في هذه الأيام في دراسة هذه القضايا. هل نقبل؟ هل عندنا دليل؟ كلام السيد المرتضى هل فيه دليل يدل على ما ذكر؟ أم أن الدليل على خلاف ذلك؟ إذن الصحيح أن الإمام عليه السلام كان على يقين بعدم تحقق الانتصار الظاهري العسكري، وكان على يقين بأنه سوف يستشهد. طيب يجي السؤال، إذا كان الإمام على هذا المعنى ليش خرج الإمام إلى الكوفة؟ ذكرنا جواب في الليلة السابقة، وأؤكد هذه الليلة أيضا بالروايات. أنت تسمع أن الإمام عليه السلام قال لئن أقتل خارج الحرم بشبر أحب إلي من أن أقتل في الحرم بشبر أو داخله بشبر. ليش؟ يعني لحرمة الكعبة فقط أو لحرمة الحرم من أن يراق فيه الدم أو تهتك حرمة أو هناك بعد آخر؟ أبدا، الإمام عليه السلام كان يريد أن يحيي الضمائر، لأن خروج الإمام إلى الكوفة وقتل الإمام عليه السلام بين أنصاره وأصحابه في الكوفة فيه بعدان أساسيان: أولا تحريك الجماهير واستثارة عواطفها، وده اللي صار من بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام، تكررت الثورات وتكررت الحركات المناوئة لبني أمية، صارت حركة التوابين، صارت حركة المختار الثقفي وغيرهما من الحركات اللي كانت تنادي بالحسين عليه السلام وبثارات أبي عبد الله صلوات الله عليه. دواحد. اثنين، قتل الحسين بين أصحابه وبين ذويه أبشع عند العالم وأوقع في التأثير، لأن الحسين لو قتل منفرد القضية عادية، لكن ده يقتل بين أصحابه، ده يقتل بين أنصاره، ده يقتل بين محبيه، هذا معناته أن هناك صورا بشعة قد وقعت على هذا الرجل، وأن هناك صورا مؤلمة قد جرت على هذا الرجل، فيكون ذلك أوقع في التأثير في نفوس الناس. فالإمام عليه السلام فعلا أراد أن يطلب هكذا أمر، ولهذا قال بأن مقتله في أرض العراق أو في بلاد الكوفة أو عند شاطئ الفرات أولى من أن يكون قتله في أرض مكة. فالقضية مي فقط قضية حرمة الحرم، قضية أبعد من حرمة الحرم، وإلا يطلع الحسين خارج مكة خارج الحرم في حدود مكة بعيدا عن الحرم ويقتل. إلى القضية قضية حرمة الحرم يطلع خارج الحرم وبالتالي يقتل، لا، القضية مي قضية الحرم، القضية قضية الأثرين اللذين أشرت إليهما. وفعلا خرج المولى عليه السلام ورسم صورة جميلة من التضحية، رسم صورة جميلة من الفداء، أحيا ضمير الأمة، أعاد للأمة وجودها، أعاد للأمة حياتها. الأمة كانت ميتة، الأمة كانت مفتقدة للضمير، الأمة كانت لا تملك إرادة، وفجأة وإذا بأبي عبد الله عليه السلام يحيي ضمائر الأمة ويحرر إرادتها ويجعلها تخرج من براثن ذل بني أمية إلى استقلالية وإرادة. وفعلا رسم الحسين صورة عالية وجميلة جدا في هذا المقام، فرسم للحسين عليه السلام صورة أجمل. شوف الليلة الجمعة، الليلة كربلاء بأي صورة تكون، الليلة كربلاء أي صورة تحكي، الليلة كربلاء أي صورة ترسم. شوف وين أعداء الحسين، وين أعداء الحسين، وين مكانهم، وين صاروا في أي موضع من التاريخ. وتعال شوف انت الليلة القبة الحسينية، فعلا تعال شوف انت الليلة كربلاء. هنيئا للزوار، يا ليتنا هناك، قلبي إلى نحو العراق يطير، يا ليتني عند الحسين. الله الله الله الله، كنا مشتاقين إلى الزيارة فعلا. ليلة جمعة، ومن يحظى أن يكون تحت قبة المولى، خصوصا إذا التفتنا أن هناك زائرا خاصا يتواجد هذه الليلة في ذلك المكان. يا ليتنا نكون موجودين ونكون في ركب ذلك الزائر الخاص. لكن أنت تقول، أنت ما تقول، ودعوا الجميع وعرجوا فإن مدفنه، ما تقول مدفن بقلبك. إذن يلا ضع يدك على قلبك وخلنا نروح نزور الحسين عليه السلام. يلا نتحرك الآن بالركب، نمشي تدريجيا. ها نزلنا في كربلاء. الله يرحم العلامة المجلسي كما يحكى عنه، يقول إذا نزل كربلاء يخلعن عليه من قبل الحرم الشريف بفرسخ. تدري ليش يا مؤمن؟ يسأل العلامة المجلسي، يقول لأن في هذه الأماكن قد وزعت أشلاء المولى أبي عبد الله. إيش ما سمعت أن الأعوجية ضربت أشواطا يمنة ويسرى وهي تصعد وتنزل على الجسد الشريف؟ يعني وزعت أعضاء الجسد الشريف وقطع من لحم في أرجاء كربلاء. يقول أنا ما أجرأ أدوس بالنعل على جسد الحسين. أجل يا شيخنا، يا شيخنا، كيف داس الشمر بنعل الحديد على صدر أبي عبد الله؟ الله الله الله الله، يلا نزعناها، خلعنا الآن ما يوجد المركوب من القدم، ويلا نتقدم. دخلنا الصحن الشريف، خل نكسب شيء من الوقار، فقصر الخطى. العلامة العلامة الجشي، فقصر الخطى وفي المشي اقصدي، فخطوة بحجة بل أزيد، بل فضلها في الخلق. ابعد. يلا الآن وقفنا عند الأبواب الأولى للأروقة، خلنا نزور زيارة الاستئذان. لكن أي زيارة؟ لازم زيارة خاصة. السلام على من غسله، خل اسمع صوتك، خل الزيارة مشتركة بيني وبينك. السلام على من غسله والتراب والقنا الخطية وفي قلوب من والاه، لا تطلب المولى الحسين بشرق أرض أو بغربي، ودعوا الجميع وعرجوا فإن مدفنه. يا زاير ضريح حسين عني بلغ رسالة، وصل الضريح وقول ومن كل عين هماله، صدق يا ابن النبي صدره. ها دخلت الشبه دخلت الظلان الحرم الشريف يلا تعال الان وامسك الشباك المقدس ضع يديك على شباك قبر ابي عبدالله والصق صدرك بالقبر الشريف ومرخ خديك على تراب القبر وتذكر الحسين على تلعات كربلاء يهن انين ان يقطع القلوب يخل دمعاتك تسيل على خدك وانت على القبر الشريف يمكن تبرد قلب ابو السجاد يبكي ترى قلبي من الزهرة ملتظي من الظما خل دموع شيعته تبرد على قلب ابي عبد الله انا منادر وحسين وانت في الزيارة وانت قاعد دموعك تجري على خديك اكيد اكيد عندك مجموعة من الاسئلة كنت تسألها الحسين اكيد عندك بعض الاستفهامات كنت تطلبها من الحسين واذا اكو زائر خاص من الزوار يجي يقول لا يا زائر لا تسأل لا تسأل تراكو بعض الاسئلة ممنوعة تعال تعال اسمع يقول المر يقول بعض الذاكرين واذا بالامام الحجة يرفع رأسه ودموع على خده ينادي وابته سالت دمعة الحجة بالحسرة على خده من تذكر ابو اليمة غريب بكربلاء هذا بجبهتي صوبا وهذا يصوب بجبده وذاك يصيح عجل عليه ذوبنا ونين حسين كف كف دمعة المهدي وداري خاطب الزوار عند مجموعة من الوصايا عند مجموعة من الطلبات الامام المنتظر يقدمها لوصايا يقدمها لزوار ابي عبد الله كف كف دمعة المهدي وداري خاطب الزوار عليكم فاطمة الزهراء يا شيعة حيدر رقية لا تذكروها اذا زرت ابو الاحرار رقية لا تذكروها اذا زرت ابو الاحرار اخاف الطفل يتحرك على صدر العزيز حسين وزينب لا تذكروها اذا زرتون ابو فاضل وزينب لا تذكروها اذا زرتون ابو فاضل اخاف البطل يتوعى وعن احوال اخته يساء لا تقولوني لزينب مشت بغدا بلاك ولا تخبرونه الحارة شافت شمر داس حسين لحد يحكي عن زينب لحد يحكي عن زينب الى عمي البطل عبا لا يسمع عن الحارة دشت مجلس الارج اخاف يقوم ابو فاضل رغم ضربة عمود يحاول يصفج يمينه بيساره هو بلا جفه يا حسين كل من اعتني ذكر ذلك ما نوصلكم وننظر ذيك لك ندخل الحاير بالحنين ولطام ونحوم مثل الجلب لا فارغ قلبي إلى نحو العراق يطير يا ليتني عند الحسين الفاتحة قبلها صلوات.